في هذا الكلام أن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء، وأن هذه النصوص تدل على ذلك. فإن قوله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، جمع الله فيها بين الخوف والرجاء، يرجون ويخافون. وكذلك قوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا، جمع الله فيها بين الخوف والطمع، الطمع هو الرجاء. وكذلك قوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الحذر هو الخوف، يعني يخاف عذاب الآخرة ويرجو رحمة ربه، ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على أن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء. وقد ذكرنا الأسباب التي لأجلها يخاف والأسباب التي لأجلها يرجو أو بعضها. وقد ذكر الله عز وجل عن عباده هذه الصفات ليرغب فيها، وكثيرا ما يأمر الله عباده بالخوف منه كقوله تعالى فإياي فارهبون، ارهبوني يعني خافوا عذابي، وتارة يعلق الخوف ببعض مخلوقاته كقوله تعالى فاتقوا النار يعني خافوا من النار وابتعدوا منها، والنار من أسباب الخوف، يعني من الأسباب التي تحمل العبد على الخوف إذا تذكرها. ذكر كما سمعنا أن الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، وأنه يجعلهما كجناحي طائر، وأن المحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء مثل الجناحين، فإذا كان الطائر قد استوى جناحاه ورأسه موجود ففيه حياة، حياة مستقرة وطيرانه معتدل، وإذا قطع أحد جناحيه تحسر، وإذا قطع جناحاه فهو أقرب إلى الموت، وإذا قطع رأسه مات. فلا بد أن تستوي الثلاثة وتجتمع في العبد، المحبة والخوف والرجاء. المحبة هي محبة الله لإنعامه على عبده، والخوف خوفه من عذابه، والرجاء تعلق قلبه بثوابه. فإذا عبد الله بالمحبة فقط دون أن يخافه كما يذكر ذلك عن بعض المتصوفة وعن بعض غلاة الزهاد ونحوهم، أنهم يقولون ما نعبد الله خوفا من ناره ولا رجاء لجنته، ولكن نعبده محبة له، ويغالون في باب المحبة، وكأنهم آمنون من العذاب، وكأنهم لم يكن لهم رغبة في الثواب. فهذا كما سمعنا حالة الصوفية وهم في الحقيقة منافقون أو زنادقة الذين يعبدون الله بهذا. وأما من ظل بجانب الخوف فإنه قد وقع في عقيدة الوعيدية الذين يغلبون جانب الوعيد، الخوارج والحرورية، هؤلاء يسمون الوعيدية، ومثلهم المعتزلة يسمون وعيدية، يتمسكون بالأدلة التي فيها الوعيد فيحققونها، ولهذا يخلدون أصحاب الكبائر في النار كما تقدم مرارا. وأما من عبد الله بالرجاء وحده وغلب جانب الرجاء فهذا يسمى مرجي، والمرجئة هم الذين يتعلقون بالرحمة ولا يذكرون العذاب، يرجون ولا يخافون، يرجون الله ولا يخافون عقابه. فمثل هؤلاء يسمون مرجئة وهم على خطر. الجمع بين الخوف والرجاء كما سمعنا لأجل أن لا يكون هناك خوف شديد فيؤول إلى القنوط، ولا رجاء قوي منفرد فيؤول إلى الأمن، لأن هذين قد ذمهم الله. ذم الله الأمن في قوله تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا رأيت مثلا الذي يتمادى في العصيان ويترك الطاعات ويكثر من الذنوب فتقول له: خف الله، ألا تتقيه، ألا تخشاه؟ أين الخشية وأين الخوف وأين الرهبة من عذاب الله؟ فيتعلق بالرحمة ويقول: رحمة الله واسعة، الله أرحم الراحمين. ثم يتنادى في المعصية، تخوفه من عذاب الدنيا فيأمن، تخوفه من عذاب الآخرة فلا يخاف، يخاف عليه أنه من الذين أمنوا مكر الله، أمنوا انتقامه، أمنوا عذابه، أمنوا من بطشه الشديد، أمنوا من أخذه لهم على غرة وغفلة. يخاف عليهم أن يأتيهم أمر الله وهم على غرتهم وغفلتهم وسلتهم. ما أخذ الله قوما إلا عند غرتهم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا إمهال وليس إهمال. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج، يعني المذكور في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني يغترون بإمهال الله، يغترون بنعم الله، يغترون بعطائه لهم فيأتيهم أمر الله وهم غافلون. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا الإمهال والتأخير ليس هو لأجل أنهم ليسوا بمذنبين، ولكن الله يؤخرهم إلى أجل. يقول بعضهم: أيحسب الظالم في ظلمه أهمله القادر أم أمهلا؟ ما أهملوه، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. لهم موعد لا بد أن يأتي. فهذا في حق الذين يأمنون مكر الله، يعملون السيئات ويكثرون منها وهم آمنون مطمئنون كأنهم لم يعملوا سيئة. وهناك قسم آخر قد قطعوا رجاءهم، وقطعوا طمعهم في الرحمة واستسلموا للعذاب في نظرهم، ولا ندري هل هم صادقون أم هم مستهزئون. تنصح كثيرا منهم الذين عاشوا على السيئات وعاشوا على الكفريات وعلى ترك القربات، فإذا نصحت أحدهم وقلت له تب إلى الله وأقبل إليه واترك ما أنت عليه من التمادي في الغفلة واترك الذنوب وأقبل على الله وأكثر الحسنات، يمتنع ويقول أنا قد أذنبت وقد كفرت وقد أسأت وقد ارتكبت من الخطايا كذا وكذا، قد شربت الخمور وقد زنيت وقد قتلت وقد أكلت الحرام وقد فعلت وفعلت، فلا تنالني الرحمة بل أنا مقدم على أني من الآمن أهل العذاب، لا تنالني الرحمة ولا حيلة لي فيها ولست من أهلها، بل أنا قادم على أني من أهل النار، أنه أني آيس من الرحمة. هذا هكذا ينقل عن بعضهم، ولعل هؤلاء من الذين يستهترون بمن ينصحهم ويتهاونون بنظر الله عز وجل، أو ينكرون أن يكون هناك عذاب دنيوي وعذاب أخروي فيقولون هذه المقالة لرد ذلك الذي ينصحهم ولعدم قناعتهم بما يقوله. فنقول لا شك أن هذا كفر أو يؤول إلى الكفر، وذلك هو اليأس. قال الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر. هؤلاء قد يئسوا من الرحمة، قد قطعوا رجاءهم وقد وقعوا أيضا في القنوط، وقد قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط هو قطع الرجاء، فقطعوا رجاءهم كليا من الرحمة، وكأنهم يقولون لا تنالنا الرحمة ولو كانت رحمة الله واسعة، فذنوبنا أكبر من أن تنالها وذنوبنا أكبر من أن تغفرها، قد كفرنا وقد أسأنا وقد أذنبنا وقد ارتكبنا وقد فعلنا وقد فعلنا، فذنوبنا كبيرة لا تصل إليها رحمة الله، فيبقون على ما هم عليه من الكفر والضلال والفسوق والمعاصي ويتمادون فيها ويموتون وهم مصرون على ذلك، وكأنهم من يئسوا من الخير وقطعوا رجاءهم. فهؤلاء وقعوا في هذه المرتبة القبيحة التي هي اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. وبكل حال المسلم ولو وقع فيه ما وقع فيه فإن الله تعالى يكفر عنه السيئات بالأسباب التي ذكرنا أو مرت منا 11 سببا أو نحوها، إذا حقق العقيدة والتوحيد قبل الله عز وجل منه وتاب عليه ورحمه وهو أرحم الراحمين. أما إذا تمادى على ذلك فقد أقدم على العذاب والعياذ بالله. وبعد، فإن من عقيدة المسلمين أنهم يثبتون أو يصفون الإنسان بما يظهر منه، فإذا أظهر خيرا أحبوه وإذا أظهر سوءا أبغضوه، ومع ذلك فإنهم إنما يحكمون بالظاهر. في الحديث عن عمر قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه. ومن أظهر لنا سوءا أبعدناه وأبغضناه وليس لنا من أمره أي من باطن أمره شيء. الله تعالى هو الذي يتولى السرائر. وبناء على هذه العقيدة أو هذه القاعدة فإننا نحب المؤمنين المؤمنون الذين أظهروا لنا الخير ودانوا به وأظهروا العمل الصالح وأظهروا السنة وظهر لنا منهم أنهم من أهل الدين ومن أهل الصلاح وعملوا لله بما يحبه الله وبما فرضه عليهم نحبهم ونشهد لهم بالخير سواء أدركناهم أو سبقونا وندعو لهم بالمغفرة والرحمة كما وصف الله المؤمنين بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصفهم بأنهم يحبون من هاجر إليهم ويحبون من سبقهم من المؤمنين ويدعون لهم بالمغفرة والرحمة ويدعون الله بأن ينزع من قلوبهم الغل والحقد والحسد والبغضاء والشنآن لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. فهذه صفة كل مؤمن. وإذا كان كذلك فإنهم بضد ذلك في حق الفسقة والمشركين والمنافقين والمعاندين. إذا رأوا أهل الفساد وأهل السوء وأهل المنكر أبغضوهم ومقتوهم وحذروا من شأنهم وعاملوهم بما يظهر منهم من السوء والفحش والكلام القبيح وحذروا من فعلهم ومقتوهم على هذا. ولو كانت قلوبهم نقية ليس إليهم معرفة ما في القلوب فأهل الفساد وأهل الشرور وأهل البدع إذا أظهروا بدعهم وأظهروا معاصيهم وأعلنوها فإننا نبغضهم وننقتهم ونحذرهم ونحذر منهم ويكون بغضنا لهم بغضا في ذات الله لا نبغضهم لأجل أهوائنا ولا لأجل مصالحنا ولا لأجل أنهم تنقصونا أو عابونا وحدنا أو ما أشبه ذلك بل يكون الحامل لنا على بغضهم غيرة لله وغيرة على شريعته ودينه وحماية لتعاليمه. ويكون من آثار هذا البغض وهذا المقت البعد عنهم والحذر من شرهم ومن سوئهم والتحذير من أن ينخدع أحد بدعاياتهم وبتضليلاتهم وبمعاصيهم وفسوقهم الذي يدعون إليه والذي ينشرونه والذي يظهرونه ويزعمون أنهم على حق وأن الصواب في جانبهم. فإذا كان كذلك فإن هذا هكذا يكون أهل الإيمان. تقدم لنا أن من عقيدة أهل السنة أنهم يرجون لأهل الخير يرجون لهم النجاة ولا يجزمون لهم بالجنة ويخافون على أهل الشر يخافون عليهم من العذاب وإن لم يجزموا لهم بالنار. ولكن يكون من آثار معرفتهم أن هؤلاء من الصالحين سواء أدركوهم أو سبقوهم أنهم يحبونهم ويحثون على مثل أعمالهم وإن لم يشهدوا لهم بأنهم من أهل الجنة لأنهم لا يعلمون ما في القلوب. كذلك أيضا من آثار كراهتهم إذا رأوا أهل المعاصي وحذروهم وحذروا منهم ولم يشهدوا لهم بالنار، من آثار ذلك أنهم يخافون عليهم وإن لم يجزموا لهم بالعذاب يخافون عليهم من عذاب الله ويخافون عليهم أنهم من أهل النار، وإذا أنكروا عليهم ومقتوهم حذروا من سوءهم وحذروا من أفعالهم وبينوا أخطاءهم وقالوا إنهم قد وقعوا في هذا الخطأ فإياكم أن تساعدوهم على خطأهم أو توافقوهم أو تفعلوا كفعلهم فينسب إليكم من الخطأ ما نسب إليهم أو ما وقعوا إليه ما وقعوا فيه. هكذا تكون طريقة أهل الخير، أنهم يحذرون من الشر ويحذرون منه. ومعلوم أيضا أن الشرور والمعاصي والفتن تتفاوت، فمنها ما قد يوصل إلى الكفر وقد يوصل إلى الردة والخروج من الإسلام، كالاستهزاء بشعائر الله والاستهزاء بأوامره والتمسخر بأهل الدين والتنقص لهم. فإذا ظهر هذا من أناس فإننا نبرأ منهم بل ونضللهم ونخشى أن يكونوا قد وقعوا فيما يخرجوا من الملة، وذلك لأن الاستهزاء قد ذكر الله أنه من أعمال الكفار، قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي ضحك استهزاء، وإذا مروا بهم يتغامزون. كذلك يقول تعالى عنهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا، أي تستهزئون بهم وتتنقصونهم، فجعل هذا من أسباب عذابهم سخريتهم بأهل الدين وبأهل التمسك. ومثل ذلك قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم، يستهزئون بهم ويتنقصونهم ويضاعفون حالاتهم. فهذا دليل على أن الاستهزاء بالدين وبحملته يعتبر من دلائل الكفر. كذلك قوله تعالى سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، أي يستهزئون من المؤمنين يسخرون منهم، أي من أعمالهم ومن دياناتهم ومن عباداتهم أو ما أشبه ذلك، فيكون هذه السخرية من أسباب ردتهم وكفرهم. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المنافقين استهزأوا ببعض المؤمنين من أجل الصحابة، أولئك المنافقون الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون الصحابة أي أن وصفهم بهذه الصفات أنهم رغبتهم في الأكل في بطونهم فقط، وأنهم عند القتال جبناء أذلة، وأنهم كذبة لا يقولون إلا كذب، وكذب عليهم بل هو المتصف بذلك. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وضحهم على ذلك فجاءوا يعتذرون ويقولون يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فجعل فعلهم هذا كفرا حيث أنهم استهزأوا بالله وبآياته وبرسوله وبأصحاب رسوله فكان ذلك ردة منهم فإذا وصلت الحال بالشخص إلى هذا القدر فإنه يصل إلى أنه يختم بكفره والعياذ بالله وبكل حال فمعنى قول المؤلف إننا نرجو للمحسنين ونخاف على المذنبين نقول إذا وصلت الحال إلى أن ذلك الذنب يصل إلى درجة الكفر فإننا نحكم بكفره ويحكم بردته وأما إذا كان الذنب مما يحتمل أن يغفر ويدخل تحت مشيئة الله فإن ذلك مما لا يكفر به صاحبه والذنوب التي دون الشرك هي التي سمعنا في الأسبوع الماضي أنها معرضة للأسباب التي تكون مكفرة لها منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها دعاء المؤمنين له بالمغفرة ومنها المصائب الدنيوية ومنها شدة القبض عند الموت وما يصيبه ومنها عذاب القبر ومنها شدة الفزع في الآخرة ومنها الحزن الذي ينالهم بعد الموقف وشدة الألم ومنها تكفير الله عز وجل لهم بما حصل لهم من المصائب ومنها شفاعة الشافعين ومنها ما ذكر أيضا أنهم يتحاسبون بعد القنطرة وآخرها أنهم يدخلون النار ويكفر عنهم بقدر ما عملوه ثم بعد ذلك يخرجون إذا كانوا من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة وذكرنا أيضا أننا نأمر بأن يجمع الإنسان بين الأمرين بين الخوف والرجاء يكون خائفا راجعا ولا يبلغ به الرجاء إلى الأمن بحيث يأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولا يبلغ به خوفه إلى اليأس إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون بل يكون بينهما وذكرنا أن العلماء يقولون يفضل في حالة الصحة الخوف حتى يستقل أعماله ويستكثر من الحسنات وفي حالة الاحتضار يفضل الرجاء أي تقوية الرجاء ليقدم على ربه وهو يحسن الظن به في الحديث الذي مر بنا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه فيكون ذلك إن شاء الله من أسباب رحمة الله لعبده هذا يكون بالنسبة للإنسان في نفسه أنه يجمع بين الخوف والرجاء وكذلك بالنسبة إليه مع غيره يخاف على المذنب ويرجو للمحسن فيجمع في الناس بين الخوف والرجاء من غير أن يصل به إلى الجزم واليقين والآن نواصل القراءة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الطحاوي رحمنا الله تعالى وإياه ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه

وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون عند الجهل مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال رب بما أغويتني؟ قال فبعزتك لأغوينهم مجمعين. والكفر عند الجهل هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته. ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود، أعرضت عن ذكر اختصارا ذكر هذا ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. ابتدأ في الكلام على الإيمان، ويعرف هذا بأسماء الإيمان والدين. ومعلوما أن الشرع الشريف جاء إلى هذه الأمة وهم على جهل، ولكنهم يتكلمون بلغة فصحى عربية، فخاطبهم بلغتهم وجاءهم بهذه الشريعة وشرع لها أسماء وعرفها وأصبحت معروفة بأسمائها الشرعية ولو كان لها أسماء لغوية. فعرفت هذه بأسماء الإيمان والدين، فيقال تعريف الصلاة في اللغة الدعاء، وتعريفها في الشرع العبادة المشتملة على القيام والقعود والركوع والسجود، وتعريف الزكاة في اللغة النماء أو الطهارة، وتعريفها في الشرع القدر المخرج من المال الذي ينفق في وجوهه، وتعريف الصيام في اللغة مجرد الإمساك، وفي الشرع الإمساك بالنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتعريف الحج في اللغة القصد أو القصد إلى شيء معين، وفي الشرع زيارة البيت الحرام في وقت مخصوص من عمل من إنسان مخصوص. وتعريف الجهاد في اللغة بذل الجهد والوسع في الشيء الذي يكون فيه مشقة، وتعريفه في الشرع هو قتال الكفار لأجل كفرهم. وكذلك يقال في تعريف المعروف وفي تعريف المنكر وفي تعريف الإسلام والإيمان والكفر والشرك والنفاق والفسوق وما أشبهها. هذه لها مسميات في اللغة ومسميات في الشرع معروفة، نقلها الشارع من مسمياتها اللغوية فسمى بها هذه المسميات الشرعية، فأصبحت إذا أطلقت في الشرع لا تنصرف إلى المعنى اللغوي حيث نقلت إليه. فالكلام هنا على الإيمان. الإيمان له معنى واسم في اللغة وله معنى واسم في الشرع، نقله الشرع إليه وأصبح أهله إذا قيل مؤمنون هم المؤمنون الشرعيون ليس المؤمنون اللغويون. فنقول الإيمان في اللغة هو التصديق، مجرد التصديق بالقلب الجازم، هذا هو الإيمان في اللغة. ومن ذلك قول الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا، لما أنهم أخبروه بأن الذئب أكل أخاهم، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. فالإيمان في اللغة التصديق، لكن الشرع الشريف جعله أعم من التصديق، فأدخل فيه العقيدة، وأدخل فيه الأقوال، وأدخل فيه الأعمال. وعلى ذلك بنى الأئمة رحمهم الله هذه الأصول. فنجد أن المؤلفين من العلماء عملوا على ذلك، فتجدون في صحيح البخاري كتاب الإيمان جعله في المقدمة بعد بدء الوحي، وأورد فيه الأدلة، فقال باب الصلاة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وهكذا عدد أي الأعمال الصالحة وجعلها من الإيمان كأركان الدين كلها. وتجدون البخاري مسلما رحمه الله بدأ كتابه بعد المقدمة بكتاب الإيمان، وأورد فيه الأحاديث الكثيرة التي تبين الإيمان وتبين ما يدخل فيه، فأصبح الإيمان هو المسمى الشرعي، إذا أطلق فإنه هو المسمى الشرعي، فمن لم يكن على هذا فلا يقال له مؤمن ولا يثاب ثواب المؤمنين. معلوم أنه يترتب على هذه التسمية أحكام، يترتب عليها أن من آمن عصم نفسه من القتل، ويترتب عليها أن من آمن أحرز الثواب واستحقه، الثواب الذي يرتب على الإيمان، ويترتب عليها أن من آمن عاملناه معاملة إخواننا، واعتقدناه من إخواننا من المؤمنين. فإذن لا بد أن يكون هذا هو الذي آمن الإيمان الشرعي، ليس الإيمان اللغوي. لماذا؟ لأن الإيمان اللغوي خفي، إنما هو شيء في القلب، ونحن لا نشق القلوب ولا نشق البطون، وإنما نعمل بما يظهر لنا. فإذا رأينا الإنسان يصلي ويصوم معنا ويجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويترك المحرمات والمشتبهات ويستكثر من الأعمال الصالحات، قلنا هذا من أهل الإيمان. وهكذا، فإذا نقول إن هذه الأقوال التي سمعناها منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، فالصواب هو القول الأول الذي هو قول أهل الحديث وقول الأئمة، أكثر الأئمة ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري والأوزاعي وأئمة الحديث البخاري ومسلم وأهل السنن وسائر المحدثين وأكثر المتكلمين وسلف الأمة. هذا هو القول الصحيح، أن الإيمان يدخل فيه الثلاثة، تدخل فيه الثلاثة وهي قول اللسان وعقيدة الجنان وعمل الأركان. فيقولون هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الأركان هي الأبدان، في الجوارح، فالعينان لهما عمل، والأذنان لهما عمل، واليدان والرجلان والبطن والفرج كلها لها عمل. فإذن هذه الثلاثة هي عقيدة أهل السنة، واعتقادهم أيضا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، والدليل عليه أدلة كثيرة سيأتينا بعضها، وأوضحها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انظروا، بضع وستون أو بضع وسبعون، يعني يعم خصال الخير كلها. فيقال مثلا: الصلاة من الإيمان، والصوم من الإيمان، والصدقة من الإيمان، وهكذا الكلمات، الذكر من الإيمان، والتسبيح من الإيمان، والقراءة من الإيمان، والجهاد من الإيمان، والأمر بالخير، والدعوة إلى الله، وما أشبه ذلك من الإيمان. ويقال أيضا كذلك في الطرق: الزهد في الدنيا خوفا من المستبهات من الإيمان، والرغبة في الآخرة من الإيمان، وحب والحب في الله والبغض في الله من خصال الإيمان، وما أشبهها. ذكر ثلاثة: أعلاها قول لا إله إلا الله، لأنها العقيدة، لأنها كلمة التوحيد، وهذا قول، قول باللسان لا إله إلا الله، ولكنها لها معنى. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، عمل بالأركان، كون الإنسان يميط الأذى عن الطريق ويسرع المسلمين، هذا من عمل البدن. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل قلبي. فذكر القول لا إله إلا الله، وذكر العمل إماطة الأذى، وذكر الاعتقاد الذي هو الحياء، الذي هو خلق قلبي يحمل على ما يجمل ويزين، وينهى عن كل ما يدنس ويشين، هذا هو الحياء. فإذن تدخل الأعمال كلها في مسمى الإيمان، ولأجل ذلك اهتم العلماء بشعب الإيمان، فصنف الإمام البيهقي كتابا كبيرا سماه شعب الإيمان، يعني خصال الإيمان، وطوله وأورد فيه الأحاديث الكبيرة بأدلة بأسانيدها، واختصره بعض المؤلفين في مختصر مطبوع وسمي بشعب الإيمان، وأوصله إلى 79 أو 78 خصلة، وجعل منها الأعمال اليدوية والبدنية ونحوها، ومنها إماطة الأذى عن الطريق وما أشبهها. فعرفنا بذلك أن هذا القول هو أقوى الأدلة، ولعله يأتينا ما يقويه من الأدلة أيضا. أما القول الذي ذكره الطحاوي رحمه الله فهو الذي استعار عن الحنفية. أبو حنيفة رحمه الله كان من المتقدمين، وكأنه لم يتوسع في الأدلة، ولأجل ذلك أخذ الإيمان على أنها كلمة لغوية، فجعل الإيمان هو التصديق، التصديق بالقلب، وجعل القول علامة عليه، أو جعل القول منه. فالإيمان عند أبي حنيفة اثنان: القول والاعتقاد، ولم تكن الأعمال عنده من الإيمان. ولا شك أن هذا قول خاطئ وفيه نقص كما سيأتي. هناك أقوال أخرى سمعنا الإشارة إليها ولكنها أقوال باطلة. سمعنا قول الماتريدية أن الإيمان إنما هو العقيدة، وأن العمل وأن القول إنما هو من آثاره. وسمعنا قول الكرامية أن الإيمان هو القول، الكرامية أتباع عالم مشهور يقال له محمد بن كرام، كانوا في باب العقيدة في باب الإيمان بالصفات أقرب إلى أهل السنة، ولكن لهم قول في الإيمان غريب. عندهم أن الإيمان هو القول، هو الكلمة، الكلمة التلفظ، هذه هي الإيمان. فمعناه أن المنافقين عندهم مؤمنون، لأنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فمعناه من قال آمنا باللسان فهو مؤمن. ولو كانوا إذا لقوا سفهاءهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. المنافقون عندهم مؤمنون، والله تعالى قد أثبت أن المنافقين كافرون في قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، هؤلاء هم المنافقون. فالمنافقون الذين يقولون آمنا باللسان مؤمنون عند الكرامية، ولكن الكرامية يقولون إنهم في النار لأن الله توعدهم بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وبالآيات التي فيها الوعيد الشديد لهم، فهم يقولون إنهم في النار، وإن كلمتهم وهي قولهم آمنا ليست عاصمة لهم عن العذاب. وبكل حال فقد جعلهم مؤمنين، وهذا قول خاطئ. القول الرابع قول الجهمية، وما أدراك ما هو أبعد الأقوال، وهو أن الإيمان عندهم هو المعرفة، المعرفة فقط. من عرف فهو مؤمن، وهذا القول هو أبعد الأقوال كما سمعنا. وذلك أنه يلزم أن كل من عرف ولم يتبع يصير مؤمنا عندهم كامل الإيمان. والله تعالى قد ذكر أن إبليس يعرف ربه، إبليس وهو أكثر الكافرين يعرف أن الله ربه، ويعرف أن هناك بعث وأن هناك جزاء وأن هناك جنة ونار. وقد خاطبه الله بقوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، فهو عارف. إذن فهو عندهم مؤمن، يستحق الوعد الذي وعد الله به المؤمنين على قول الجهمية. وكذلك فرعون قد أخبر الله أنه عارف، قال الله تعالى وجحدوا بها، يعني آيات موسى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم. ففرعون وقومه كانوا مستيقنين بها. وكذلك قول موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، علمت. ففرعون عندهم مؤمن كامل الإيمان، يستحق ما يستحقه أهل الإيمان الكمل. كذلك أيضا كثير من الكفار كانوا أيضا مؤمنين، قال الله وهم ينهون عنه وينأون عنه. قيل إنها نزلت في أبي طالب، كان يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، فكان ينهى عن أذاه وكان ينأى عن اتباعه. وقيل نزلت في الكفار كلهم لأنهم يعرفون صدقه وكانوا يسمونه بالصادق الأمين. وبكل حال فإن أبا طالب كما سمعنا مصدق بأن محمدا رسول وبأنه صادق، ومن ذلك تصديقه بهذه الأبيات ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لو لم ملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول لولا أنه يلومني زملائي وأصدقائي ويقولون أنك تركت دين آبائك وجلبت على آبائك مسبة أبيك عبد المطلب وأبائك وأسلافك، لولا ذلك لسمحت به ولا اتبعته. فهذا ونحوه دليل على أنه كان عارفا، أنه كان عارفا، وهل نفعته هذه المعرفة؟ ما نفعته. فإذا

شافعيا في الفروع، ولكنه في العقيدة على مذهب أهل السنة الذي تلقاه عن شيخه أبي العباس بن تيمية رحمه الله. فأراد هذا الشارح رحمه الله بشرحه أن يقرب مذهب الحنفية من مذهب أهل السنة، وأن يشرحها على مذهب أهل السنة، ويبين أن الطحاوي أراد بها قول أهل السنة، وأراد بها ما عليه سلف الأمة، حتى يرد على الذين تمذهبوا بمذاهب باطلة بعد السلف، وأنكروا الصفات، وأنكروا العلو، وأنكروا الرؤية لله حقيقة، وأنكروا الكلام لله حقيقة، وما أشبه ذلك. فتقدم أنه شرح هذه الأشياء التي هي القرآن، وبين أنه كلام الله حروفا معاني، ردا على الأشاعرة الذين أكثرهم أحناف، الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى دون اللفظ. وكذلك في مسألة الرؤية، أن الرؤية تكون حقيقة بالبصر، وأنها ليست كما يقول الأشاعرة أنها مكاشفات ورؤية قلبية. وكذلك بقية المسائل، وبقيت هذه المسألة وهي مسألة الإيمان. فقد عجز عن الجمع بين مذهب أهل السنة ومذهب الحنفية في باب الإيمان، وذلك لصراحة كلام الطحاوي في أن الأعمال ليست من الإيمان، حيث أن الطحاوي جعل الإيمان فقط هو التصديق والقول، وذلك صريح لا يحتمل أن يؤول. فلم يجد الشارح بدا من أن يجمع بينهما بأن الخلاف لفظي، وأن النزاع ليس وراءه جدال، حيث يقول: إذا كنا متفقين على أن من عمل السيئات لا يخرج من الإيمان، فإنا لا نجعلها من الإيمان، لا نجعل فعلها مدخلا في الإيمان أو زيادة في الإيمان، ولا نجعل تركها مخرجا من الإيمان. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعده.